أو تقصيرا، ما ننسب هذا الشريعة، فيبقى الحكم المعقولة مؤثرة، بولها طاهر وعرضها طاهر، وش المانع من الصلاة؟ يعني كونها في باب الهدي والأضحية، نعم، ملحقة في الإبل، هذا مرة ثانية. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. سعيد بن المسيب يطرح هذه المسألة، وطرح العالم مسألة على جلسائه وطلابه له أصل. ترجم البخاري باب طرح الإمام المسألة، وورد حديث النخلة من حديث ابن عمر تشبيه النخلة بالمؤمن. على كل حال هذا له أصل، لكن لا يقصد بذلك التعنيت والتعجيز، ولا يبالغ في التعمية، إنما يقصد بذلك معرفة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم وشحذ هممهم أيضا. وهنا يقول سعيد بن المسيب: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، يعني بعد كل ركعة تشهد. وأقول: ما صلاة التشهد فيها أكثر من عدد الركعات. نعم، هو جوابها المغرب، وفي سؤالنا أيضا المغرب. نعم، يعني جلس مع الإمام التشهد الأول، فأتاه ركعتان وأدرك التشهد الأول، يتشهد معه، ثم يتشهد معه ثانية، ثم يأتي بركعة فيتشهد، ثم يأتي بالثانية فيتشهد، يكون أربع تشهدات في ثلاث ركعات. وهنا يقول: هي المغرب، إذا فاتك منها ركعة تشهد ثلاث مرات. نعم، ونقول يمكن أن تصور بأربعة تشهدات كما سمعنا. وكذلك سنة الصلاة كلها الثنائية ما فيها إشكال، إذا فاتك ركعة الثنائية ما فيها إشكال، لكن الرباعية كيف تصور أن تجلس في كل ركعة في الرباعية إذا أدركت الرابعة؟ أيوة، يجلس مع الإمام، هذا أول تشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعتين ويتشهد، صح؟ ثلاث تشهدات، ثلاث تشهدات والركعات أربع. أقول: كيف نتصور أن الرباعية يأتي فيها أربع تشهدات؟ يعني الثلاثية متصورة يأتي فيها أربع تشهدات. نعم، يعني يشهد ويتشهد؟ لا لا، يطرح المسألة على أساس أنها تشهد مع الذكر مقصود، ولا مع السهو بعد. الله المستعان. نعم، لكن ما يجلس في كل ركعة منها تشهدين متواليين، لا لا، تشهد في كل ركعة منها هي المغرب إذا باتك. وكذلك سنة الصلاة كلها فجر، فجر كذلك. هي لا، أنا الإشكال عندي في الرباعية. يقول: وكذلك سنة الصلاة كلها، لا لا، يعني طريقته، طريقة الصلاة كلها. نعم، يعني ذكرته في التشهد في السهو، يعني متصور أنه يتشهد ما لا نهاية، هي، لكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذاكر، وهذا مما يثبت تبعا. وهذا مما يثبت تبعا، لكن لو صلى شخص من المغرب استقلالا بثلاث تشهدات بطلت الصلاة. نعم، ما هذا يثبت تبعا، لا، هو المغرب انتهينا منها، يعني هو في حكمها جميع الصلوات، في حكمها جميع الصلوات. ان فيها من الشراح ذكر شيء، اظن اذا سبقه الحدث نظروا. نعم، ثم خرج بعد الثالثه ثم عاد. نعم، ادرك مقيم من صلاه مسافر ركعه، هذه مساله مستقله غير ذلك. طيب، ادرك مقيم من صلاه مسافر ركعه، الآن المقيم يلزمه الإتمام ولا يكفي القصر؟ مقيم يلزمه الإتمام، أدرك ركعة يجلس مع التشهد، ثم يأتي بركعة ويجلس التشهد، ما في فرق، ما في فرق. لكن خلونا مسألة الرعاف، كيف يتصور في الرعاف أن يتشهد أربع تشهدات؟ طيب يا ابني، كيف يا ابني، كيف تتصور أربع تشهدات؟ يعني تشهد معهم التشهد الأول ثم سبقه الحدث، فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى وأدركه في التشهد الثاني، تشهد معهم التشهد الأول وفاته كم ركعة الحين؟ ها؟ كيف؟ يعني ما نستفيد؟ لا لا، ترى العلم هم من فراغ يتكلمون، بس مكان الباجي ترى في غاية الدقة،